إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد. وكنا قد أنهينا حديثنا في الدرس السابق في مسألة الركن الرابع ألا وهو من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. وكنا قد بينا جزءا يسيرا حول هذا الأمر، ونستكمل حديثنا توضيحا واستكمالا لمعرفة ما يتعلق بهذا الركن، ألا وهو ركن الإيمان بالرسل. ولقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيبدأ في حديثنا حول إجابة سؤال كنا قد طرحناه في الدرس السابق: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ أما الفرق بين النبي والرسول فقد اشتهر أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو المشهور. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يعني الشرع هو ما يتضمن أحكام الحلال والحرام، افعل ولا تفعل. فالمشهور على ألسنة كثير من الناس أو أكثر المسلمين، الكثير منهم يعني، يقول بأن الفرق بين النبي والرسول أن النبي أمر بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغ هذا الشرع، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ الناس بهذا الشرع. أما الرسول فأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ الناس بهذا الشرع، لكن هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلة ما يدل على عدم صحته، جاء في بعض الأدلة ما يدل على عدم صحة هذا القول. قال الله تبارك وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يبقى جاء الكلام هنا عن الرسول وعن النبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذلك يدل على أن النبي مرسل مأمور بالتبليغ أيضا، كما أن الرسول مرسل مأمور بالتبليغ. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يبقى مين اللي بيحكم هنا؟ النبيون، ما جاتش سيرة المرسلين هنا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني اليهود، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه الآية تدل على أن أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام يحكمون بالتوراة ويدعون بهذه التوراة. ومعلوم أن التوراة نزلت على نبي الله موسى عليه السلام، ونبي الله موسى نبي ورسول مكلم. فلو أن موسى عليه السلام رسول ثم جاء بعده مجموعة متتالية من الأنبياء تحكم بين بني إسرائيل بما جاء على موسى وهي التوراة، يبين هذا أن الأنبياء أيضا مكلفون بتبليغ الشريعة للناس كما أن الرسل مكلفون بتبليغ الشريعة للناس. والأنبياء مكلفون بتحكيم الشريعة في الناس كما أن المرسلين مكلفون بتحكيم الشريعة في الناس. وعلى هذا فيمكن أن يقال في الفرق بين الرسول والنبي إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، خلاص كده؟ والنبي هو الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة لم يأتي برسالة جديدة. ده الفاصل بين النبي والإيه؟ والرسول. وهذا هو المتفق مع الأدلة. يعني مثلا موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة كتابه، يبقى هو رسول ولا نبي؟ رسول. مين معاه بقى؟ أخوه هارون نزلت عليه التوراة، هو بيبلغ بني إسرائيل بإيه؟ بالتوراة التي نزلت على موسى. يوشع بن نون اللي هو فتى موسى بعد ذلك أصبح نبي بعد موت موسى، مأمور أنه هو يبلغ بني إسرائيل ويطبق فيهم شريعة موسى عليه السلام التوراة. يبقى يوشع بن نون نبي، خلاص كده؟ هارون نبي، موسى رسول. فهمتها كده؟ لكن يبقى على هذا التعريف الذي عرفناه إشكال، وهو أن من المرسلين، من بعض المرسلين يعني، من وصف بأنه نبي رسول، كما قال الله عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى الآية بتبين أنه هو إيه؟ رسول. وقال الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يبقى الآية دي بتبين أنه هو إيه؟ نبي. وقال في موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ده إيه ده؟ رسول ونبي. فهمت الصورة؟ عايز أقول لك الفكرة إزاي. وقال في إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى رسول ونبي. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أولا ولم يؤمر بالتبليغ، فأول الأمر، أول الأمر لم يؤمر بتبليغ الناس، ثم أمر بعد ذلك بالتبليغ بقوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني هو الأول إيه؟ يا أيها المزمل، ودلوقتي يا أيها المدثر. فيا أيها المزمل تبين أنه هو نبي، الأمر يخصه هو، يعني علاقة بينه وبين ربه. بعد كده يا أيها المدثر قم فأنذر، يبقى بقت علاقة بينه وبين إيه؟ الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان نبي، ثم إيه؟ رسول. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: نبئ صلى الله عليه وسلم، محمد نبئ يعني أصبح نبي، يعني نبئ بإقرأ، يعني لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ أصبح كده إيه؟ نبي. وأرسل بالمدثر، يعني أصبح رسول بإيه؟ بسورة المدثر. وعلى هذا فيقال: النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما، يعني مدة معينة من الزمن مش طول العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإيه؟ بإقرأ. خلاص هو كده أول ما جاله جبريل عليه السلام وقال له اقرأ بقى كده إيه؟ نبي. لكن مكلف إن هو يبلغ الناس دلوقتي؟ لا، لسه في مراحل إعداد تجهيز، فيبقى لن يبلغ لوقت معين، أو أمر مثلا بأن يبلغ شريعة سابقة. يبقى النبي ممكن يكون منع من أن يبلغ الناس لوقت معين ثم بعد ذلك سيأتي ليبلغهم، ولكن لا يموت دون أن يبلغهم، يعني لا يكتم أمر الشريعة. دي حالة. الحالة الثانية بأنه حينما يصبح نبي عليه أن يبلغ الرسالة السابقة، يعني رسالة الرسول الذي كان إيه قبله، أو يقال النبي يطلق عليه الرسول والرسول يطلق عليه النبي، زي ما رأينا في بعض الآيات إنها شملت أن مثلا إسماعيل عليه السلام نبي وإيه ورسول، موسى عليه السلام نبي وإيه ورسول، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. طيب الرسل بقى فيهم أولي عزم صبروا صبر ولاقوا من أقوامهم إيذاء واضطهادا وتكذيبا وكذا وكذا وكذا فصبروا، فيسمون إيه أولو العزم اللي عندهم عزيمة يعني. فأولو العزم من الرسل خمسة، قال الله عز وجل فاصبر، أو الصبر أو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى في ايه؟ في رسل هناخد منهم بعض اللي هم مين؟ اولي العزم اللي هم يطلعوا كام؟ خمسة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ونوح عليه السلام، وعيسى عليه السلام. طب جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الخمسة دول منين؟ قلنا ان دول خمسة من اولي العزم ازاي؟ مع ان الاية جت بتبين ان هم اولي عزم، لكن فين خمسة؟ يعني الاية في سورة الاحقاف في الاية 35 فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ازاي بقى عرفنا ان هم خمسة واسميهم منين؟ قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في ايتين من القرآن الكريم، في قوله تبارك وتعالى في سورة الاحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني منك أنت يا مين؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يبقى هذه الآية في سورة الأحزاب الآية 7 تبين لنا هؤلاء الخمسة أولي العزم من الرسل. وفي قول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الشورى الآية 13 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به، خلي بالك جاد ذكر مين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، عد بقى معي، والذي أوحينا إليك يعني أنت يا مين؟ يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى هذه الآية أيضا بيّنت أنهم الخمسة أولي العزم من الرسل. وأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر. قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية لها قراءة أخرى، يعني في قول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني واحد منهم، مش غريب عنهم، مش جاي من كوكب تاني يعني، خلاص كده، يعني من أنفسهم. ليه؟ يعني احنا عارفينه وهو عارفنا. فلذلك كان لما قريش لم ما فيش حد أبدا قال عنه ان هو ايه كاذب، بل كلهم أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه بالرسالة حتى في عصر الجاهلية قالوا عنه، خلعوا عليه أنه الايه الصادق الأمين. ليه جابوا المعلومة دي منين؟ لأنه هو من أنفسهم، من وسطهم، عايش معاهم، عارفينه. القراءة الأخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني إيه؟ من أحسنهم. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بأن بعث فيها آخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة لكل الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني مش جاي لإيه؟ لبني إسرائيل مثلا زي سيدنا عيسى وسيدنا موسى، مش جاي مثلا لقريش فقط، لا، ده للناس إيه؟ جميعا. وقال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. عشان ما يبقالكوش حجة تقولوا أصل ما جالناش رسول. وقال تعالى: قل، يعني يا محمد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني هو رسول أيضا ليه؟ للجن، خلي بالك. وبالمناسبة الجن ليس فيهم رسل، الجن ليس فيهم رسل، إنما محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول للإنس والجن. وده يبين لك إن الإنسان له مكان عند الله تبارك وتعالى أعظم من كل المخلوقات، بدليل إنه لم يرسل للجن رسول من الجن، إنما أرسل للجن رسول منين؟ من الإنس. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. فأنا عايز أوضح لك برضو استكمالا للأمر إن الجن ما فيهمش رسل، لكن فيهم دعاء، فيهم إيه؟ دعاء، فيهم منذرين ينذروا إيه؟ قومهم. فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف. يعني كل الخلق مأمورين بإيه؟ بمسألة الدعوة، لكن من فيهم يعني أمة الإجابة الذين أجابوا تلك الدعوة ودخلوا في هذا الدين العظيم، دين الإسلام الحنيف. فأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف، فشريعته صلى الله عليه وسلم لازمة للجن والإنس، والدعوة إليها موجهة لهم جميعا، ليست لأحد دون أحد، بل هي للجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني لابد على كل من كان في هذه الأمة اللي هي آخر الأمم، يعني يهودي نصراني أيا كانت ملته، إنس جن، لابد أن يؤمن بإيه؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وإلا فكان من أصحاب الإيه؟ النار. فاليهود والنصارى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم زعمهم أنهم أتباع موسى وعيسى، حتى لو كانوا بيتبعوا موسى وعيسى عليهما السلام على الدين الصحيح دون تحريف، برضو ما ينفعش. ده موسى نفسه وعيسى نفسه عليهما السلام لو هما موجودين في عصرهم وجه في وقتهم سيدنا محمد، سيدنا موسى يقفل التوراة كده ويروح مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ويبقى واحد من أمته، فهمني؟ عيسى كذلك، أي نبي ما ينفعش يجي سيدنا محمد يقوم هو يشتغل على كتابه ويسيب محمد يشتغل على كتابه، فاهم قصدي إيه؟ فهؤلاء لا ينفعهم زعمهم أنهم أتباع موسى وعيسى، بل يتعين عليهم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخت شريعته الشرائع قبلها وختم به النبيون. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو ختامهم، فشريعته نسخت كل الشرائع السابقة، يعني شريعة عيسى عليه السلام نسخت شريعة موسى عليه السلام، يعني لغت العمل به. خلاص، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة موسى وعيسى عليهما السلام. فكل نبي يأتي بشريعة جديدة ينسخ ما قبله من الايه؟ من الشرائع. وأكد لك هذا المعنى وأوضحه لك بأن من كذب رسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. مرسلين ازاي؟ هو كان جالهم كم نبي؟ مش هو نوح واحد؟ أمال ربنا بيقول ان هم لما كذبوا نوح كذبوا المرسلين كلها ليه؟ لان كل رسول جه بنفس اللي جه بيه مين؟ نوح، في قضية العقيدة يعني توحيد الله تبارك وتعالى، لكن اختلفت الشرائع الاحكام. خلاص كده؟ احنا بنقول ان العقائد لا تنسخ. افهم معايا الجزئية دي، العقائد ليس فيها نسخ، يعني ما ينفعش يجي نبي يقول لك ربنا واحد، يجي النبي الثاني يقول لك ربنا ثلاثة، يجي النبي الرابع يقول لك ما اعرفش ربنا ايه. لا، الكل ايه؟ عقيدة واحدة. يبقى العقائد لا تنسخ، العقائد ثابتة. القصص والاخبار لا تنسخ، ما ينفعش تيجي قصة او حدث تاريخي بيحكي مثلا عن سيدنا ابراهيم ألقي في النار، صح كده؟ دي قصة وحدث تاريخي. ما يجيش بقى سيدنا عيسى يحكي، يجي سيدنا موسى حكاها كده لقومه، يجي سيدنا عيسى يحكيها يقول لهم لا ده مثلا ايه؟ ابراهيم رموه في كوكب تاني. يجي سيدنا محمد يقول لنا لا ده ابراهيم رموه في البحر. ايه ده؟ ما ينفع، ينفع القصة تتغير؟ القصة ما تتغيرش. فالعقيدة لا تنسخ، القصص والاخبار والاحداث التاريخية لا تنسخ، مفهومة دي؟ انما اللي بينسخ ايه؟ الاحكام. والاحكام لما بتنسخ، يعني مثلا شيء كان حلال بقى حرام، او كان حرام بقى حلال، فاهمني؟ لحكم كثيرة جدا. للأسف بقى كتير من الناس بيخطئ في مسألة، بيظن ان ربنا لما يحرم شيء ان حرم الشيء ده عشان ده فيه ضرر. لا، ممكن يحرم شيء ما فيهوش ضرر خالص، بس عقوبة لحد، تأدب ليه، تأديب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني يهود كانوا بسبب ظلمهم ربنا عاقبهم بأنه هو حرم عليهم أشياء كانت حلال فخلاها حرام، مش عشان هي فيها ضرر، لا، عقوبة. فاهم قصدي ايه؟ فموضوع التحليل والتحريم مش شرط يكون ايه؟ شيء فيه ضرر. بدليل ان مثلا لحم الخنزير ما هو محرم من اول ما شريعة الاسلام جت، صح كده؟ لكن هل حد من الصحابة راح معمل من المعامل وجاب ميكروسكوب وقعد يعمل تحاليل للحمة الخنزير عشان يلاقي فيها ضرر، يلاقي فيها الدودة الشريطية ويلاقي فيها الامراض وغيرها وغيرها؟ ما تردوا علي، ما حصلش. فعملوا ايه بقى؟ لو كانوا بيمشوا على قضية ان النسخ له علاقة بالتحليل، يعني او التحليل والتحريم والنسخ له علاقة بالضرر والنفع، كانوا قالوا ايه؟ طب ما احنا مش شايفين ضرر في لحمة الخنزير، يبقى المفروض ايه؟ ما نحرمهاش بقى. فهمتني؟ لا، فقضية التحليل والتحريم والنسخ ليست قضية ايه؟ الضرر وعدم الضرر. فالمقصود يبقى اللي بيكذب نبي واحد كأنه كذب كل الأنبياء، لأنه كل الأنبياء جم بإيه؟ بنفس العقيدة واحدة. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أن كل دول كان فيهم إيه؟ كل واحد كان فيهم نبي واحد، سواء هود، سواء صالح، سواء لوط عليه السلام، سواء شعيب عليه السلام، سواء نوح عليه السلام. فقد كذب من كذب يعني رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل. وأضاف إليها تكذيب المرسلين إضافة إلى تكذيب رسوله الذي أرسل إليه، يعني أي أمة كذبت رسولها فقد كذبت المرسلين، لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم. ومن آمن برسول وكذب بغيره فهو مكذب لذلك الرسول الذي يزعم أنه آمن به. يعني لو احنا آمن، لو واحد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بكل الرسل وكذب عيسى، يبقى كذب بمحمد وكذب بكل الرسل، والعكس بالعكس. النصارى لما صدقوا وآمنوا بعيسى وكذبوا بمحمد فقد كذبوا بعيسى. اليهود لما صدقوا بموسى وكذبوا عيسى ومحمد فقد كذبوا بموسى نفسه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الدين الحنيف والصراط المستقيم. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الهداية مقصور على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرك ما هتهتدي إلا إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، فبمفهوم المخالفة، وإن تعصوه تضلوا. فلا يعبد الله تبارك وتعالى، لا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لذلك علمنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا كذلك، أننا في كل صلاة نقرأ بسورة الفاتحة، ولا تصح الصلاة بغير الفاتحة، سواء صلاة سنة أو صلاة فريضة. فلذلك أقل شيء لو أنت ما بتصليش سنن وبتصلي الفرائض بس، يبقى هتصلي 17 ركعة في اليوم والليلة في الخمس فروض اللي عليك، اللي أنت مفروض عليك في الإسلام. 17 ركعة دول كل ركعة فيهم لابد من قراءة سورة الايه؟ الفاتحة. يبقى على الأقل أنت في اليوم والليلة بتقول كم مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ 17 مرة. فحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب زاده في الحياة الدنيا، ولما تموت خلاص انتهى موضوع الطعام والشراب، ولا تاخده معك في القبر. والصراط المستقيم زاد للدار الآخرة، هو اللي يوصلك لإيه؟ للآخرة، دار البقاء والخلود. ولهذا جاء الدعاء لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربه تبارك وتعالى صراط منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فأنت بتقول له: يا رب اهديني الطريق دوت، دلني على الطريق ده، ارشدني لهذا الطريق، اعطني هذا الطريق اللي هو طريق الأنبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك والشهداء وحسن أولئك رفيق. وأن يجنبه، يعني العبد يدعو الله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى وغيرهم من أعداء الدين. وعلى فكرة كلمة الضالين تمد 6 حركات، بس عشان ايه؟ لما يكون حد سمعني دلوقتي وانا بقرأ يعني ما مديتهاش 6 حركات فما يفتكرهاش هي قراءتها كده. فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن جاء حرف المد بعديه حرف اللام، حرف اللام في داخله حرفين، حرف لام ساكنة وحرف لام متحركة. فحرف المد في قراءة حفص لو جه بعديه حرف ساكن يمد لازم ايه؟ 6 حركات. فالمقصود هداية النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه الله عز وجل به في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خلي بالك معايا، فقد وصفه الله عز وجل في هذه الآية بأنه إيه؟ سراج منير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضيء الله تبارك وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للعباد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي هو إيه؟ هو النور اللي بيدلنا على الطريق. هو اللي ما انت ما ينفعش تمشي في طريق غير بايه؟ بمصباح يضيء لك الطريق. فمين هو بقى ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بينور لك الطريق، هو اللي بيعرفك. خلي بالك، بيعرفك بايه بقى؟ ان هو نفسه نور، النبي بينور، ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدلك على الطريق فكده يبقى نورك؟ مش حتى احنا بنقولها كده بالمصري بالبلدي كده، لما تكون بتتكلم مع اي حد كلام عادي عامي بينك وبينه، فيجي يحكي لك موقف معين فانت عايز تاخد منه معلومه فتقول له ايه؟ نورني. صح كده؟ نورني يعني ايه؟ يعني يجيب فيشه يحطها في عينيك مثلا، يحط لك لمبه يركبها في جسمك؟ ها؟ ولا ينورك يعني ايه؟ يعني يديك معلومه. النبي صلى الله عليه وسلم كده. انا ليه بقى بطول النفس في الحته دي؟ عشان كتير للاسف من الصوفيه يقول لك ايه على النبي: يا نور عرش الله. يا ابني يا حبيبي، النبي ربنا سبحانه وتعالى قال: يا محمد قل للناس دي، قل للأمة: قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني أنا زي إيه؟ زيكم، بشر مخلوق من تراب ومن طين يعني، بس الفرق بيني وبينكم يوحى إلي. هو ده الفرق. مش دي آية في القرآن يا جماعة؟ هما يجي يقول لك إيه بقى، وخاصة بقى في الأذان، بعد ما يخلص الأذان يقول لك إيه: يا نور عرش الله. يا نور عرش الله ايه يا ابني؟ وتيجي تكلمه يقول لك: اه ده النبي نور. يا ابني جبتها منين؟ يقول لك: اه ده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بس هو مش فاهم الايه. عرفت ليه انا طولت النفس في الموضوع ده؟ فالله تبارك وتعالى قد وصفه في هذه الايه بانه سراج منير يضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا هو معنى النور الذي وصف به القرآن، القرآن نفسه، في قول الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. طب هو ربنا نزل النور يعني نزل إيه؟ القرآن. يعني القرآن ده كتاب بينور، نفتحه كده نلاقيه بيطلع نور؟ ها؟ لمبة يعني؟ ولا معناها هداية؟ يبقى معنى كلمة نور يعني ايه؟ هداية. فالمفروض هما بقى لما يجي يقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله، يوم يقول لك بقى للقرآن كمان يا نور عرش الله. ما هو نفس الآية برضه. فنور القرآن ما اشتمل عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم. كده نبقى أنهينا حديثنا حول الركن الرابع من أركان الإيمان الستة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، اللي هو الركن الرابع اللي إيه؟ الرسل. يتبقى لنا ركنان: الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والركن السادس بالقدر خيره وشره. تفضل. نعم نعم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. يعني إيه بقى مصدقا لما بين يديه؟ ما هي الآية دي بتبين برضو إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة ليه؟ لما قبلها من الشرائع. لا وليه؟ ده الآيات كتيرة. يعني قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معهم لا يؤمنون به ولا ينصرون. يعني لابد ان انتم تؤمنوا به وتنصروه. واخذ الله تبارك وتعالى عليه بالميثاق، فقال الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واخذتم على ذلكم اصري ااقررتم؟ قالوا اقررنا. خلص. فهمت قصدي ايه؟ فالمقصود برضو كلمة بين يديه. يعني ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه؟ يعني لما اجي واحد يبقى ماشي في الطريق ونقول مثلا ايه، فلان ماشي وفي حد مشي قدامه، شخص مشي قدامه، فبنقول مشي فين؟ بين يديه. ليه؟ لانه لما يجي يعمل ايده كده يمد ايديه الاثنين هيبقى هو فين؟ شكله فين؟ بين يديه، صح كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مصدق، والقرآن اللي معه يصدق ايه؟ اصل بعض الناس بيفهمها مش صح، بيقول لك ايه؟ ده القرآن بيصدق ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن جاء لتصديق ايه؟ التوراة والإنجيل. فاهمني؟ لا، ده المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل كل دوت والقرآن كل ده ماشي في خط واحد اللي هو ايه؟ توحيد الله تبارك وتعالى. كلها عقيدة واحدة، زي ما احنا لسه قايلين ان العقائد ايه؟ لا تنسخ. طيب، بالنسبة بقى لاستكمال حديثنا حول الركن الخامس والركن السادس، يكون ذلك في لقاءات مقبلة ان شاء الله تبارك وتعالى.